يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان مسجده لا يصلى فيه الجمعة؟ لا بد من هذا، لا بد من هذا، لأن صلاة الجمعة ما تتكرر، الأسبوع مرة، فلا فيخرج، يجب عليه الخروج ويصلي الجمعة مع المسلمين. نعم.